جنان فينا مظهر منها ما بطن يا رب العالمين. بها نبي وسر الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم حين مع الذاكرين ومتنا مع الذاكرين وبعثنا مع الذاكرين يا رب العالمين. اللهم حين مع الذاكرين ومتنا مع الذاكرين وبعثنا مع الذاكرين يا رب العالمين. اللهم حين مع الذاكرين ومتنا مع الذاكرين وبعثنا مع الذاكرين يا رب العالمين. يا حضرة النبي وسر الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا المرة اللي فاتت احنا بقالنا فترة طويلة الحمد لله فتحنا الكلام فتحنا القرآن الكلام في القرآن الكريم. وزي ما احنا قلنا الموضوع مش موضوع دماغ ولا تفكير ولا بعض مثلا في البيت اقول الدرس الجاي ده هنتكلم في كذا والدرس اللي بعديه لا فيش الكلام ده، لكن حسب ما ربنا رايد وحسب ما ربنا سبحانه وتعالى بيوفق بيكون الكلام بتاعه. بدأنا في القرآن الكريم، كلمنا على القرآن وآيات القرآن وعلوم القرآن وكل ما يخص القرآن، وإحنا ما زلنا بنتحدث في أمور القرآن إلى أن شاء الله. الحقيقة إحنا حضرنا مع بعض إخواننا ناس كتير، ما قابلناش حد بدأ ويتكلم فيما يخص القرآن الكريم. بعدين يعني تيجي المفاجأة من مشايخنا من الأولياء من المشايخ في السودان، وتكون الحلية المولد سيد فخر الدين اختار شعار، والغريب والعجيب انه اختار شعار ما كتاب الله الا جمعنا. ده لو اشار فلا يشير، لاننا في مجلس كل الاولياء بيحضروا فيه، كل سادتنا بيحضروا فيه. الموضوع ما ينفعش يبقى بمحض الصدفة، لان احنا ما اتكلمناش في درس في القرآن الكريم وانتهى، لكن اتكلمنا وما زلنا ولا نزال نتحدث عن القرآن الكريم. قلنا قبل كده ما جيتك الدرس هنا بحساب ومروحك بحساب، دايما الواحد بيبقى متوتر والآن هو الموضوع ده فيه تأييد، طب هو الموضوع ده هو فيه امر من ربنا سبحانه وتعالى، هل سادتنا راضيين على الكلام اللي اتقال، هل سادتنا راضيين على تسلسل الدروس كده. ودايما كان سادتنا رضوان الله تعالى عليهم بدون الإشارة السليمة، فكانت أكبر وأعظم وأفضل تأييد دينا ها هو شعار الحلية ما كتاب الله إلا جمعنا. لو احنا هنا ماشيين بمزاجنا ولا ماشيين بلا تأييد كنا دخلنا في 50 موضوع تاني خلاف موضوع يتم اختياره لمولد سيدي فخر الدين. وقلنا احنا ما زلنا نتكلم على ايات القرآن ايات القرآن الكريم وقلنا ان كل حروف القرآن وايات القرآن وكل شكل من موجودة في القرآن هي مقصودة فالفتحة لها أساس والكسرة لها أساس والضمة لها أساس والسكون له أساس ما رفع ما كان له أن ينصب وما نصب ما كان له أن يجر يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في التشكيل هو ما أراده ربنا سبحانه وتعالى المصحف أول ما وضع وضع بنا تشكيل لكن الحركات القرائية كانت بإيه بألفاظ التشكيل وضع التشكيل عشان الأجيال اللي جاية تقدر تعرف من غير ما تستنى اللي حفظ القرآن على من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت القراءة بها الحركات التشكيلية الحركات التشكيلية فما بالك بقى بالحروف يبقى ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا ان وضع الحروف في القرآن الكريم هو وضع في قمة وغاية ايه الدقة في قمة وغاية الايه الدقة طيب هنا بيقول القرآن الكريم كل سورة في القرآن الكريم بتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم كل سورة من القرآن الكريم بتبدأ بإيه ببسم الله الرحمن الرحيم طب ما احنا كان ممكن يبدأ القرآن من أوله ببسم الله الرحمن الرحيم ويختم بآخره صدق الله العظيم تمام بدل ما كل سورة يذكر فيها البسملة ما بسملة في أول المصحف والتصديق في آخر المصحف ليه يعني تكرار البسملة ليه تكرار الايه البسملة احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم قلنا 19 حرف ها ال 19 حرف اقسم 114 على 19 اقسم 114 على 19 تمام يطلع كام 114 على 19 احسبها كده بالآلة الحاسبة شوف هيطلع كام البسملة اهي خد بالك يبقى انا لو قسمت 114 على 19. هيطلع كام؟ 6. احسبوها كده تطلع ايه؟ 6. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني كل سورة من سور القرآن بتاخد 6 مواطن من البسملة. تاني دي؟ كل سورة من القرآن يطلع من كل حرف، من كل حرف يطلع 6 مواطن تكرار البسملة. 114 سورة على بسم الله الرحمن الرحيم 19، يكون الناتج كام؟ 6. يعني معنى كده، يعني معنى كده ان في 6 مواطن، خد بالك في 6 مواطن يخرج منها الايه؟ يخرج منها الايه؟ لا، يخرج تخرج سورة من السور. تمام؟ يعني كل بسملة ينزل منها، كل بسملة ينزل منها 6 مواطن في السورة. فالبسملة الأولى مش هي البسملة بتاعت سورة البقرة، مش هي بسملة سورة آل عمران، مش هي بسملة الأعراف، مش هي بسملة سورة يونس، مش هي بسملة سورة مريم. يعني كأن حضرتك بتقول إن البسملة في كل سورة هي 6 مواطن مختلفة. أيوة، يعني هما 6 أنواع من البسملة على أيوة. يعني أنت لما يعني معنى كده إن كل 6 سور، كل 6 سور بيخرجين من بسملة. حلو؟ بسملتهم واحدة. لا مش بقى. يعني كل 6 سور خارجين بايه؟ ببسملة. وكل بسملة لها 6 مواطن جوه نفس الصورة. ايه بقى؟ في بعض الصور واخدة من موطن الباء والسين والميم والالف والراء، واخدت شوية اكتر، وده اقل وده اكتر، وده اقل وده اكتر. صورة تانية واخدة من ده اقل ومن ده ازيد شوية، وده متساوي، ومن دوت حرف شوية وده ازيد شوية. يعني كل سورة خارجة منين؟ من البسملة. كل سورة خارجة من البسملة. فما ينفعش سورة تخرج ايه؟ من غير بسملة. واضحة دي؟ فسورة سيدنا سليمان النمل والقصص ذكر فيها بسملتين تعويضا لسورة التوبة. وين؟ يعني سورة التوبة مضافة إليه ليها. موطنها فين؟ فإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى، بص على الآية. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كمل. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني إيه؟ وأتوني إيه؟ طب ولو ما جوش مسلمين يبقى براءة من الله والرسول لمن عاهدتم من المشركين. شفت الكلام؟ فلو ما جوش مسلمين يبقى ربنا ايه؟ ورسوله بارئين منين؟ من المشركين. هي دي سورة ودي سورة. ما هي دي سورة ودي سورة. تاني كل سورة تخرج أنوارها ومراتبها منين؟ من البسملة. كل سورة يعني نقدر نقول ان كل سورة فيها ست حروف البسملة. فضل حضرتك كل السور تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. آه. هل لأن سورة براءة دي ان النبي ورسوله وكل المتبرئين من اللي مجهود انا رسلك هو لا لا لا لا خلينا احنا بص اذا كنا بنتكلم على القرآن الكريم وبنتكلم على علم اليقين غير احنا بنتكلم على علم اليقين غير التفسير الميسر اللي هو تفسير القرآن. احنا قلنا كل سورة من القرآن تخرج من بطون ايه بس. يعني يا عم الحاج يا عم الشيخ اللي قلت طب ما بدل ما كل سورة نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، طب ما نبدأ القرآن من أوله بسم الله الرحمن الرحيم وننهي بصدق الله العظيم. نقول له ده دماغك انت، ده عقلك انت، ده عقلك ايه انت. لذلك خد بالك في بعض جماعة من جماعات الاخوان الضالة الوهابية ما بيقراش البسملة، ما بيقراهاش. ليه؟ في دماغه ان البسملة هي اول بسملة، ولما خلص يقول صدق الله العظيم. لا يبدأ ببسملة ولا يصدق. ليه يا عم؟ ليه؟ عشان حدود علمه كده. طب مين يبين ده؟ الاولياء يبينوا ده. عشان كده سيدنا ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وارضاه قال خشينا من لم يتغلغل يخش ويبحث ويدور ويغوص ويطلع في علومنا هذه يحصل له ايه؟ ان يموت على سوء الخاتمه. ما انت لما تلغي ايه يبقى موت على سوء الخاتمه والعياذ بالله. لما لا تعترف بايه يبقى تموت على سوء الخاتمه. سيدنا ابو الحسن الشاذلي قال كده خشينا على من لم يتغلغل في علومنا هذه ان يموت على سوء الايه الخاتمه. يعني بقى كل بس سوره ها فيها صوت البسمله. البعض ياخذ من الالف والبعض ياخذ من الباء والبعض ياخذ من السين والبعض ياخذ من ميم والبعض ياخذ من الراء والبعض ياخذ من الميم الثانيه ولا الميم الثالثه ولا كل الكلام ده كله حسب المواطن اللي بيتنزل منها النور الايه الالهي. فيتنزل النور الالهي من بعض الحروف فتخرج منه ايه سوره. فيتنزل النور الالهي خد بالك يتنزل النور الالهي من سوره البسمله فتخرج سوره البقره، ويتنزل الى صوت وتعالى تندمج المواطن الربوبيه من الحروف النورانيه علشان في الاخر تخرج سوره ال عمران. واضحه دي؟ لذلك لو انت عايز تعرف القران الكريم في سوره البقره خارج من انه حروف شوف الحروف اللي موجوده في السوره. سوره قاف خد بالك ذكر فيها حرف القاف 114 مره 100 وكام 14 مره ده قاف القرآن المجيد. لما قال القرآن المجيد وألقى، يبقى القرآن المجيد كام؟ 114 سورة. ذكرت قاف كم مرة؟ 114 مرة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة قاف يقول قوم تبع، قوم عاد، قوم ثمود، وجعل قوم لوط قال وإخوان لوط، ما قالش قاف. لو قال قوم لوط كان بقى العدد 115. شفت الكلام معايا؟ ربنا في سورة قاف، قاف قاف والقرآن المجيد، يعني قاف بتشير الى القرآن المجيد. القرآن المجيد بص على قاف، ذكرت كم مرة في القرآن؟ هتلاقيها 114 مرة عدد سور المصحف. يبقى القرآن المجيد كله. لا في قاف، ربنا اشار الى القرآن المجيد ده بانه 114 سورة. 114 سورة عرفناها منين؟ من تكرار قاف 114 مرة في السورة، في سورة قاف. لما جه القوم تبع والقوم نوح والقوم عاد وقوم ثمود وجي عند لوط قال واخوان لوط، لو قال وقوم لوط كان بقى 115 ما كانش بقى هو ده القرآن. واضحة دي؟ بص بقى لا ده شغل كبير خالص. طب انا عايز اعرف، بص البسملة دي، امسك امسك صورة من الصور، شوف عدد الحروف اللي اتكرروا فيها، تعرف منين موطن البسملة اللي نزلت منه الصورة دي. واضحة دي؟ 14 قاف في سورة قاف، والقاف مش من احد حروف، لانه قال قاف. لا انا بقول القاف والقرآن المجيد، فاشار للقرآن المجيد ب 114 قاف، يعني 114 سورة، كل سورة واخدة من القاف. دلالة ان هو نزلت من انهي موطن؟ من موطن بسم الله الرحمن الرحيم. لا دي بقى ما نقولهاش، احنا بنتكلم في العمليات الحسابية، لما نتكلم في العمليات الحسابيه دي بقى. خش على كل صوره، كل واحد كده لما يروح يطلع صوره من الصور ويشوف الحروف اللي متكرره فيها. ده احصائيه كبيره. لا ليه؟ ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر. هتلاقي لا فيها غين ولا فيها قاف، واخد بالك؟ ولا يعني هتلاقي حروف مش موجودة خالص خالص، مش موجودة الحروف دي، مستبعدة من الصورة. تفهم من كده ان صورة الكوثر خرجت منين؟ من الحروف دي. بس خد بالك هتلاقي في حروف متكررة. ان الف الف اعطيناك الف والالف الكوثر الف، يبقى ذكرت كم مرة؟ اربع الفات. الاربع الفات دول يخرجوا اشارة مين؟ للاربع ميمات. احنا قلنا الالف والميم وشرحناها، هنخش في دي، هنخش في موال طويل. خلينا نمشي في الاول واحدة واحدة، نمشي واحدة واحدة تمام. فكل صورة من الصور، كل صورة من الصور خرج من بسم الله الرحمن الرحيم الحروف التي مدت الصورة من موطنها. عشان كده بسم الله الرحمن الرحيم في كل صورة. السؤال بقى، يبقى بالمنطق ده، بالمنطق ده هل يجوز وينفع ان احنا نشيل بسملة من صورة؟ عارف عامل زي ايه بالظبط؟ عامل زي ايه؟ لما بتجيب مثلا، اما بتجيب اناء، اما بتجيب اناء وتبقى خلي فيه خروم، الاناء ده الخروم دي تنزل ايه؟ مية. لو انا شلت الاناء فين المية؟ مفيش. يبقى انت لو شلت بسم الله الرحمن الرحيم من على الصورة يبقى انت شلت مواطن الصورة اللي نزل منه الصورة. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم في كل صورة يخرج تخرج مواطن الصورة من الحروف التي ذكرت في بسم الله الرحمن الرحيم. مواطن مواطن التجليات النورانية الإلهية اللي خرج من بسم الله الرحمن الرحيم. خبالك خرج منين تطلع منها تلاقي الصورة خرج منها. فبسملة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة غير بسملة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة آل عمران غير بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأنعام وهكذا وهكذا. ده الأساس اللي خارج منه. بص بقى معي سيد إبراهيم قال ايه؟ قال انا الاسد في الحزب في التحصين. قال انا الاسد سهمي نفذ منه المدد لا ابالي من احد بفضل الأول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سيد إبراهيم الدسوقي توسل بأنوار البسملة اللي خرجت منها ايه؟ الصمدية. أنوار الصمدية. شكرا قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. واضحة دي؟ واضحة؟ أقول تاني. علشان كده في سورة التوبة ها؟ سورة التوبة اتشالت منها البسملة. والبسملة والسورة رجعنا على قصة سيدنا سليمان. قال إنه من سليمان وإنه قل بالك قلناه بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا قال بعدها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طب ولو ما أتوش من ولو ما أتوش مسلمين قال في سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاتوا من المشركين إلى آخر الإيه الآية. يعني ما وضعت البسملة في السورة في التكرار إلا ليرد عليها في سورة التوبة. تمام؟ معايا كده؟ نطلع من الموضوع بإيه؟ بأنه خد بالك كل بسملة كل بسملة خرجت منها صورة. فكل بسملة في كل صورة تختلف عن البسملة اللي في الصورة الايه التانية. يبقى بعد كده يبقى معنى كده منفعش انا اقول بقى اقول في اول المصحف بسم الله الرحمن الرحيم وامشي على كده. يبقى معنى كده ان انت حذفت مواطن الصورة. فالمجموعة او الجماعة اللي قرت القرآن من غير ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل صورة اضاعت موطن متنزل مراتب الصورة. يبقى معنى كده ان انت اخفيت. عشان كده قلنا كلام الاولياء والصالحين كلام الأولياء والصالحين يعطي لك العلل والأسباب. يقول لك ليه الصورة دي بقت كده وليه الصورة دي ما جاتش بكده. مش كل حاجة مش هي ماشية كده مش ماشية كده زي ما احنا بنمشي. لكل شيء عنده بالمقدار. تمام؟ هفتح الأسئلة بس بعد ما نخلص. حاضر. يبقى معنى كده اللي يطلع منه ان البسملة في كل صورة من صور المصحف لا يجوز رفعها. فكل صورة هي تنزل من تنزلات حروف البسملة. ده شغل صعب جدا. احنا لو دخلنا في حاجات لو دخلت جواها اتكلمنا في جواها ده عقلك زي شد ايه ده ايه ال ايه ال ايه دقة ربنا دي ايه ده الدقة اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها دي الكل شيء ذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه او من خلفه سواء انت عارف المعنى او ما تعرفوش والحديث واضحة اذا نخرج من ده بان كل سورة من السور وكل سورة تتنزل من بسملة من ايات القرآن على حسب مواطنها كل وكل سورة تخرج من حروف معينة من حروف البسملة توجد بها البسملة بس انوار التجليات الالهية اللي ظهر في السورة هتاخد من كل البسملة اللي قدامك دي بس بايه بايه ها بنسب مختلفة عن السورة التانية يعني الصمودية تتحدث عن الوحدانية الالهية تتحدث عن الوحدانية الالهية فتقول بسم الله الرحمن الرحيم خد بالك انا بقول بتقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ايه احد كلها على بعضها كده عبارة عن التزامات التزامات وحدانية التزامات ايه وحدانية تتحدث عن الوحدانية الالهية معايا فيقول الله احد الله احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تاني الله ايه احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه كفوا احد مش كده يبقى انا عندي هنا اتكلم عندي على ست مراتب وحدانية بيتكلم على وحدانية الالوهية الالهية في ستة في الصمدية يبقى لما تجيب حروف الصمدية ها هتلاقيها كل اللي فيها يتكاثر فيها بعدد كبير حرف الالف اكثرهم لان الالف تشير الى ايه وحدانيته سبحانه وتعالى من لها في الاول حاجة تمام لما نقول ايه انا اعطيناك الكوثر خاصة مين صح خاصة النبي صلى الله عليه وسلم فصلي لربك وانحر خاصة مين سيدنا النبي إن شانئك هو الأفضل خاصة مين حضرة النبي هتلاقي أربع حروف ألف اسمها إيه أحدية مين وحدية أحدية مين أحدية النبي صلى الله عليه وسلم بين واضحة دي علشان كده بنقول يبقى جاية منين بسم الله ألف الرحمن ألف الرحيم ألف كده كم ألف والألف الأولانية اللي هي تنطق ولا تكتب يبقى كم ألف أربعة ها خاصة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في إن أعطيناك الكوثر لما ربنا تحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنا أعطيناك الكوثر. واضحة دي؟ واضحة؟ هتلاقيها ألف ألف ألف، بس في ألف زيادة. ألف إيه؟ زيادة اللي هي الخمسة الأولانية أنهي مهمزة. لما تلاقيها ألف مهمزة تعرف على ضوء على طول دي إن دي إشارة إيه لأحادية الألوهية. لما تلاقي عليها همزة، لما تلاقي ألف بس كده من غير همزة دي إشارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الألف المهمزة إشارة إلى إيه؟ الوحدانية الإلهية. فتلاقي إن فيها بعد النون ألف، أعطيناك ألف، الكوثر ألف. ماشي؟ واضحة دي؟ طيب عما تيجي تمسك الآية، هات المصحف كده، لما تيجي تمسك الآية تعال نشوف الأمور ماشية إزاي. يا سلام يا سلام يا كتاب الله إنا يا الله. أي عد معايا الأربع ألفات الغير مهمزة. بص على الأربع ألفات غير مهمزة. بص إن مهمزة بس في واحد الألف بعد النون. أعطيناك مهمزة ودي ألف شيلها. الكوثر ألف، إنحر ألف، شانئك ألف، أبطر ألف. وإن واحد، وإن وألف أعطيناك اثنين، وإن ثلاثة. يعني ذكرت ألف بس بس بدون همزة ها الأربعة. لما تضيف الألف اللي هم الأربعة الغير مهمزين إلى الثلاثة المهمزين تاخد أربعة مراتب الهوية مع الثلاثة مراتب الألوهية يبقى عددهم كام؟ سبعة. واضحة دي؟ السبعة دول ايه؟ المظهر بتاعهم ايه؟ سبع نفوس اللي عندك. سبع ايه؟ نفوس. يتبدلوا الى ايه؟ الى سبع صفات الهية. سبع صفات ايه؟ الهية. دي عايزين لها بقى شرح على السبورة، نبقى نجيب المرة الجاية اقلام ونبقى نجيب هنا السبورة ان شاء الله ونبقى نشرح دي، هنشرحها بالتفصيل. تمام؟ يعني المقصود، يعني المقصود لو ربنا سبحانه وتعالى احفظها في اي آية ذكر ما يخص حضرة النبي لازم يشير اليه بالالف والميم. الالف غير المهمزة والميم. ماشي؟ يبقى اذا اللي احنا هنعرفه ايه او اللي احنا نقوله ايه؟ ان كل سور القرآن سورة سورة خرجت من انوار البسملة، بس كل سورة تاخد من الحروف حسب مقدارها. عايز اعرف اشوف الحروف، اشوف الحروف اللي موجودة في السورة واشوف الحروف اللي في البسملة ذكر منها كم حرف هتطلع. تمام؟ خد بالك يبقى اذا لا يجوز ولا يصح ولا ينفع ان يقرأ القرآن بدون بسملة. لا يصح ولا يجوز ولا ينفع. يبقى الناس اللي بتقرا القران من غير بسمله ها ويختم القران بدون بس ويختم من ويختم بصدق الله العظيم يبقى اضاع موطن نزول السور. تمام؟ يبقى معنى كده قطع تجليات الإلهية اللي ربنا حاططها فين. عشان كده ربنا قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم كل شيء لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر، ملوش إنتاج. استنان إنتاج أبطر دي يعني ملوش إيه؟ ملوش إنتاج. علشان كده لما المشايخ حطونا في الأوراد بسم الله الرحمن الرحيم في الأساس الصبح والعصر وفي الاسم وفي المراقبة وفي الأوراد كلها، علشان يكون لك نور ونورانية ومدد منين؟ من البسملة. واضحة دي؟ واضحة دي؟ هفتح الأسئلة بقى. حاضر. واضحة دي؟ يبقى إذا كل بسملة تخرج منها الصورة على حسب مددها بالحروف الايه؟ البسملة. طيب واحد يقول لي طب ما في تسع حروف تانية، تسع حروف تانية هم اربعة اربعتاشر نوراني واربعتاشر ظلماني، يبقى كل الحروف الهجائية كام؟ 28. كنت بغنوا كده وقلوا كل الحروف الهجائية 28. ايه دي؟ بسيطة كده، كل حرف كل حرف كل حرف يرمز يرمز الى موطن، يعني العين ترمز الى الشهود الالهي. العين حرف العين. ايوه حرف العين يرمز الى الشهود. حرف الغين يرمز الى الظلام. تاني حرف العين يرمز الى الشهود. حرف الغين ايه؟ يرمز الى الايه؟ الاظلام. شيخ قال ايه؟ يغام يغام غين يغام يا غين على عين المشاهد عندما يقارب غيبا في عظيم مكانته. يغام الغين غيب والعين ها عين يطمس يعني شهود. يطمس عليه. ادي عين الشهود اسمها. الناس كلها قالت لك اصل اللام الف دي، اللام الف بتوع اللغه العربيه، يقول لك اللام الف حرف مش من حروف الابجديه. ليه يا عم؟ اصل في لام وفي الف. لا ده عندك انت. يعني ايه؟ يعني عندك انت الحروف الهجائيه 28 هتخترع انت بقى وتقول لا لام الف لا؟ ده انت دخلت في صعب جدا. تعرف اللام الف دي بتشير الى ايه؟ ها؟ بتشير الى تنزلات النور الالهي على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. تشيرها ازاي يا عم؟ تشيرها ازاي؟ يا عم ازاي كده؟ ازاي الكلام ده؟ ده جاي منين ده؟ قال اهو قال والتفت الساق بالساق. الساق قال الساق الساق لا بالساق الالف، يبقى الالف وعليها ايه؟ لام. اقول لك اصل التفت الساق بالساق دي يعني ما لو النار. ليه؟ على اعتبار ان اللي هيموت هيحط رجل على رجل. اقول لك التفت الساق بالساق يعني يعني ايه ده مات. ليه يا عم؟ انت جبت الكلام ده منين؟ هو انت بتشوف واحد ميت حاطط رجل على رجل؟ امال ايه؟ لا ده دوت بيبين نزول النور الالهي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي لا. طب بص بقى هو قال ايه؟ خد بالك خد بالك ماذا بعمل ايه؟ قال لا ها؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله دي انقسمت اتنين اتنين لم ألف واتنين الله طب استنى استنى استنى ده انت والالف الثانيه راحت فين الا واضحه يا صبور عبين اكتر لا اله مش كده الا الله طب انا لو قلت لا اله وسكت لو قلت لا اله وسكت ها الذي الذي تشير الى الاله تشير الى ايه الى الاله بس عشان انت لسه تحت تقول الا الله الاولياء حرم على الاولياء قول لا اله الا الله حرمت على الاولياء شوف بقى احنا بنقول ها احنا ايه احنا قلنا ايه حرمت لا اله الا الله على الاولياء لكن عندنا احنا اقول على المسلمين اقول عندنا ايه قول لكن عند الاولياء ممنوع لا يستطيع عشان كده الشيخ قال ايه فالنفي والاثبات النفي والاثبات توحيد فالنفي والاثبات توحيد فالنفي والاثبات توحيد واضحة؟ ها؟ فالنفي والإثبات توحيد. ليه؟ لأن أنا بنفي الألوهية عما سوى الله. ماشي؟ لأنك أنت داخل الإسلام جديد. أول حاجة شهادة أن لا إله إلا الله. تشهد تقول كده، أشهد أن لا إله إلا الله. يقول له كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال أصبحت اشهد شهادة الزور بلاش مش هنتكلم في كل اللي قاله سيدنا حنظلة واصلي بلا وضوء واحب الفتنة يا نهار ابيض الدنيا على حضرة الحاج ليه حنظلة يا رسول الله قاعد مع مين سيدنا علي قال فماذا قال حنظلة قال اشهد شهادة الزور وأصلي بدون بلا وضوء وأحب الفتنة فسيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ضحك قال والله ما قال حنظلة إلا حقا حلو ما قال حنظلة إلا إيه إلا حق أنا جاي لك عشان أقول لك ليه ما الأولياء ما بيقولوش لا إله إلا الله قال هو يشهد أن لا إله إلا الله ولم ير الله قول اشهد طب يا حلو لو انت شفت الله هتبقى تقول ايه هتقول هو الله واضحه دي تاني انت وانت لسه في مراتب لسه تحت في المراتب الاسلام والايمان أنت فرض عليك الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كلام ده إيه لأنك لا ترى الله فإذا رأيت الله قلت هو الله عشان كده يقولوا إيه ها قل هو الله الذي لا اله الا هو، لا هو الاسماء الحسنى، يسبح له من في السماوات والارض. شوف بقى تقول هو، ما تقولش لا اله الا الله. يبقى احنا نقول لا اله الا الله عشان احنا ايه، مفيش شهود. لكنك لو رايت الله لقلت هو الله. تمام. طيب يبقى دي جزئية في الشهادة. شوف يقول فيها ايه، واشهد ان الله ربي. بص قال واشهد ان الله ربي، ما قالش واشهد ان لا اله الا الله، لان شهود الاولياء شهود عيون رؤيا قلب. واضحه دي؟ واشهد ايه؟ واشهد ان الله ربي اللي هو شهود العيان، اللي هو شهود التجلي. فما ينفعش يقول لا اله. ينفع يقول لا اله؟ ازاي ازاي؟ انما انت اللي تقول وانا اللي اقول لا اله الا الله، علشان انا اصلا مش شايف اي حاجه في اي حاجه. لكن الاولياء اذا ادركوا التجلي الالهي يقولوا هو الله او الله ربي، واشهد ان الله ربي وانني لا احترف التوحيد حين نشهد. دي الجزء الثاني مالينا بها صالح، خلينا في الاولانيه. واشهد ان الله ربي، ها ما قالش واشهد ان لا اله الا الله. واضحه دي؟ يبقى لو لقى حاجه نرجع بقى للام الف، نرجع للايه؟ للام الف. خلاص. والتفت الساق بالساقي حاله، هما الاثنين الاثنين دول موجودين في الحروف بتاعه ال 28 موجودين، لكن دي حاله خاصه، حاله خاصه استخدمت في النفي والاثبات، وربنا اشار ليها في قوله والتفت الساق بالساقي. عشان كده شوفوا دي والتفت الساق بالساقي، ولا عجب انسان عين صلى الله عليه وسلم والارباح والارواح قد ربى. واضحه دي؟ طيب اي سؤال؟ اتفضل. حضرتك يا عم الشيخ بتقول ان تجلي كل سوره، تجلي كل سوره يبدا من موطن بسم الله الرحمن الرحيم اللي تبدا ينتج مش يبدا، يعني ينبع منها، قصدي ينبع. صح. يعني معناها ان كل حرف من مكونات كلمات السوره بياخد مدده منين؟ من حروف تكرار بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حضرتك هل الحروف دي لازم تكون من مفردات بسم الله الرحمن الرحيم ولا حروف مختلفه؟ لا، ما احنا قلنا هم 19 حرف، 19 حرف بالبسمله وليهم 9 حروف الباقيه. احنا قلنا 28 ذكر فيهم 19 فين؟ في البسمله. يوضع حروف اللي احنا قلنا حروف نورانيه 14 وحروف سلمانيه، بيوضع من الحروف الاخرى يعني الطاء يعني القاف، دي كلها حروف نورانيه، ها موجوده اسمها ايه؟ مواطن زائده، مواطن ثانيه موجوده، مواطن ثانيه موجوده. عشان كده بنقول ايه؟ الحاله العامه، الحاله العامه، الحاله العامه، الحاله العامه ان موطن كل سوره خارج من حروف الايه؟ البسمله. هتلاقي في حروف ثانيه بقيت التسع حروف قد يكون موجود منهم اثنين، ممكن يكون منهم اربعه، ممكن موجود منهم خمسه، ممكن موجودين كلهم التسعه، ممكن موجودين ثلاثه، حسب الايه؟ حسب الصوره وحسب مواطن الصوره لان الثمانية وعشرين حرف ثمانية وعشرين منزلة ما عدا لا فهي حالة. ثمانية وعشرين ايه حرف بثمانية وعشرين من صلى الصلاة في جماعة فله ثمانية وعشرون درجة. لا ثمانية وعشرين، ثمانية وعشرين سبعة وعشرين. صلاة الفرد في جماعة بثمانية وعشرون درجة. هجيب سبعة وعشرين درجة منين؟ هم ثمانية وعشرين درجة. ثمانية وعشرين درجة درجات الايه الولاية. ثمانية وعشرين كل حرف كل حرف كل حرف يرمز الى ايه الى ايه الى الى مرتبة من مراتب الولاية. اعلاهم حرف ايه وابوهم حرف ايه واصلهم حرف ايه الالف. زي الانبياء والرسل كلهم سير لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمدة بتاعه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه لحضرة النبي ما جاء الأنبياء؟ ليش حضرة النبي ما كانش فيه أنبياء؟ عشان كده قال يا آدم ولولاه ما خلقتك. تمام؟ حضرتك يا عم الشيخ بتقول إذا أردت أن تعرف أي صورة تنتمي لأي موطن من بسم الله الرحمن الرحيم لا مش كده، لا ما قلتش كده، قلت كل سورة بتاخد من تكرار حروف البسملة فيها المواطن النورانية. فلو عرفت كم حرف موجود بالبسملة واحصيتهم هتعرف كم موطن من البسملة موجود في السورة. يعني قصدي البسملة كلها على بعضها ولا كل بسملة حروف اللي موجودة في القرآن؟ افرض الحروف مثلا في سورة واحدة ان اعتمدك الكوثر مثلا، افرض الحروف بتاعتها شوفها واخده من انهي حرف. بتكرار الحروف هتعرف ان هي واخده اكتر قدر منين؟ من حرف الالف. توضيح ها؟ يعني كل سوره بنقول ايه؟ النسيج النسيج النسيج. بص يعني هنجيب 19 حرف ونعملهم. لا لا لا بص الحروف ال 19 بيدمجوا مع بعض بنسب مختلفة، بيعملوا خلطة بنسب مختلفة، النسب المختلفة دي تظهر منها الصورة. فيهم كام؟ فيهم 9 حروف لم يتم ذكرهم، أو في حروف لم يتم ذكرها في البسملة دي بتضاف لمواطن تانية جوه الصورة. يعني مثلا إن أعطى عينك الكوثر فصلي ربك وانحر، أنا هشوف التكرار لكل حرف منهم من ال 26 بقى. ماشي او من 28 جم تكرارهم كم مره؟ نعم 10 الفات 5. ايوه تعرف الان هو الحرف اكثر تكرارا، العدد الاكثر تكرارا هو الاكثر امتادا بالصوره. حتى لو ما حتى لما كانش وارد بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لو ما كانش وارد بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اخر سؤال حضرتك خد بالك، ما ممكن يكون حروف البسمله فيها 2 3 حلو، يبقى ده من موطن البسمله فيه 3 حروف وبقيه الحروف من خارج البسمله. لان قلنا الحروف 28 ايه بعد 28 مرتبه ما عدا حاله اللام. اخر سؤال حضرتك يا عم الشيخ، في بدايه الدروس دي قلت ان القران عندما يقراه القارئ فانه هو بتجيله عوالم نورانيه وبتجيله اشباح وبتجيله كذا وبتجيله كذا. اي حد مش على سبيل المدد اذا فكر وتجرأ انه يحذف او يضيف فقد حجب مواطن التجلي بتاع النورانية، فبالتالي لن يتجلى عليه الا بقيه الزوابع والتوابع. الله ينور عليك، عشان كده بيطلوا. عشان قال فيها سيدي فخر الدين ايه؟ قال فيها سيدي فخر الدين ايه؟ مظبوط. ايوه سيدي فخر الدين قال ايه؟ البعض بالقران ضل ومهتدى لو تجرأ يحذف ويحذف. ايوه عشان كده قال ده، هو قال في القصيد وتجنبوا انكار حرف واحد عزل الكرام مزلة الأقدام وصبر عزل الكرام على على على القصائد على القصائد. يعني المعز الحرف عزل الكرام مزلة الأقدام دي بقى نقولها في شرح. خلينا في الجزء بتاع الآيات عشان من منفرش. أول صمدية والصمدية 313 اول واحدة، واللي 777 اول واحدة، و 2117 صمدية اول واحدة، اول بسملة في اول صمدية. طب انا افرض ان انا كرر مفيش مشكلة لانها صمدية وليست القرآن كله معايا. انكار ولا اللي هو التجزئه، يعني في اللي بيجزئ ايات من القران ويقعد يتلوها لوحدها، وفي اللي بينكر اصلا. لا ما هو التجزئه، التجزئه في القران ده وارد انك انت تاخد من كل جزء قران. بالعكس سيدنا سلمان الفارسي لما جه جاب ايات من القران وعملهم وجمعهم كده في خلطه حلوه، وكان بيستعين بقى على حقائق حوائجه، فراحوا قالوا يا رسول الله سلمان يخلط في القران. فجاب سيدنا سلمان فقال يا سلمان، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا سلمان ها ماذا تفعل في القران؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول خذ من القران ما شئت لما شئت، فقال اذهب فانت الطيب المطيب. تمام، دي ده وارد وده وارد، انما الانكار هو المشكله. اتفضل. مش هو قلب سيدنا النبي اللي هو ايه؟ لا خليني بس معايا، احنا لو احنا بنتكلم على امور القران وبنتكلم على وضع القران من حيث الايات، ده كل حرف له موطن. مش احنا قلنا 28 ده قاف اشاره الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، دي منتهية. ألف إشارة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل حرف من الحروف بيشير إلى موطن ماله. أحصاه النبي صلى الله عليه وسلم، آتاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلمة. كل مراتب الأولياء والصالحين والأنبياء خذوا منه النبي. بس هو بيقول كده عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده عشان خاطر نحن، لكن هم اصلا منه، الكل منه وفيه كان ها، وعنده تفنى الظهور ولم تزل ازمانه. اللي عايز يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه ازاي؟ ما حد يقدر يعرف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم الا ربنا سبحانه وتعالى. فرح الله مكنا لا تهنا رب العالمين، اللهم اصرنا وتوضحنا رب العالمين، اللهم احفظنا ولا تضيعنا رب العالمين، اللهم لا تعافينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين. اكرم اخواننا الحاضرين واكرم اخواننا الغائبين يا رب العالمين، اجعل لنا من مدد مشايخنا مددا يا رب العالمين. الحمد لله الذي وفقنا لما يرضاه الله ورسوله رب العالمين، اللهم تم لنا بخير يا رب العالمين، عظيم خير يا رب العالمين، امان الخير يا رب العالمين. اكرم جميع اخواننا الحاضرين واكرم اخواننا الغائبين واكرم اخواننا المسافرين يا نبي وسلم. الفاتحه. اللهم لا سيدنا محمد في الحقيقة. اخواننا اللي هم الاجانب واخواننا المغتربين، اللهم يا رب العالمين من مشايخنا اليوم علما ومن كرمهم كرما ومن نورا نورا وعطاهم عطاء يا رب العالمين. لان بيوصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. عدو السر وذرية صالحة عبد الله عم الشيخ فرح كده اخونا عبد الله، اللهم وسع رزقه رب العالمين وارزقه ذريه صالحه رب العالمين. واكرم اخواننا اجمعين يا رب العالمين، كل اللي ما اتجوزش يتجوز يا رب العالمين. وسر الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. فاتح للشرف. اللهم صل على سيدنا محمد.